شيخنا السؤال يسأل الأخ أبو همام أن أبو معاذ كان يصلي أربعا وتذكر بأنه مسافر، قال هل يغير النية هكذا؟ نعم. شو الجواب؟ لابد ما يقصر، يعني هو يصلي إيش يعمل غير النية؟ بس فقط ويغير النية، يعني يستدرك خطأه هو مسافر عليه القصر. يكبر يعني من جديد؟ لا، هو ما هو بيجي تفصيل وين تذكر؟ ذكر مثلا بعد ما نوى دخل في الصلاة. لا الجواب ما سمعته، الجواب ما سمعته. أنا لعلي ما انتبهت شيخي، قلت لا لابد من القصر، يقصر لابد، لكن قلت لك الصورة فأنت جيد بالصورة والجواب هو، لكن ممكن من الصورة أنه في الركعة الثالثة مثلا تذكر هون بيغير النية ويجلس للتشهد ويسجد سهولة أنه جاء بركعة زائدة. أيوة. أما إذا كان مثلا في البداية له أن يعني يعيد التكبير لا يستكمل وصلى ركعتين فقط، يكمل لا يعيد التكبير، لا يعيد التكبير. الله يجزاكم خير. الجلسة المستحبة في بسم الله.